الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون. الحمد لله الذي علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، بيده مقاليد السماوات والأرض، يجير ولا يجار عليه، يطعم ولا يطعم، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، أحصى كل شيء عددا وأحاط بكل شيء علما، ما من شفيع إلا من بعد إذنه، يعز من يشاء ويذل من يشاء، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، بعثه الله رحمة للعالمين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة، وجاهد في الله حق جهاده، وعبد ربه حتى أتاه اليقين، فصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع دعوته ودعا بها إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة، عرفنا أن الله تعالى حفظ هذا الإسلام وحفظ تعاليم الإسلام بما شاء وكيفما شاء، لأن تعاليم الإسلام ستبقى مع الناس إلى يوم القيامة، فإذا تحرفت لم يعد هناك حجة، إذا تحرفت أنت لم تحاسب، لأن الإنسان يحاسب بما وصل إليه من علم في الزمن الذي يعيش فيه، حتى وإن لم يسمعه، حتى وإن لم يسمعه. لا يوجد شيء في هذا العلم اسمه العذر بالجهل، حتى وإن لم يسمع به، لأنه من المفروض أن تسعى في المعرفة كما تسعى في الرزق، كما تسعى في الحياة الدنيا، كما تسعى لمصلحة أولادك، يجب عليك أن تسعى في معرفة دينك. المهم أن يكون في هذا الزمن قد تمت تعاليم الإسلام، أي أن الحلال موجود وأن الحرام موجود، وأن الحلال بين وأن الحرام بين. فإذا تحرف ذلك لم يعد هناك من حجة عليك، لأن الحجة تقام بالعلم. إذا تحرفت تعاليم الإسلام ووصلت إلينا اليوم محرفة، فنحن لا نحاسب، لأنها إذا وصلتني سأتبعها. فالأمم السابقة تحرفت كتبها وتحرفت تعاليم أنبيائها وتحرف ما جاء إليهم، فكان يأتي بعد ذلك نبي يصحح ما سبق ويأتي بكتاب آخر. لكن عندما جاء محمد صلى الله عليه وسلم لم يعد هناك من نبي آخر ولا من كتاب آخر، فكان من الأمور التي وضعها الله تعالى في هذه الأمة الجهاد في سبيل الله، ونحن الآن نقرأ في كتاب الجهاد. وعندما نقرأ في كتاب الجهاد نقرأ الآن من القرآن الكريم، تمهيدا إن شاء الله تعالى في الجمعة القادمة أن نبدأ في قراءة الأحاديث. نعرف فضل الجهاد، فضل المجاهدين، ثم نمر على المواقع التي مر بها النبي صلى الله عليه وسلم، ابتداء من موقعة بدر وأحد والخندق وهكذا، حتى نتعرف على سيرة نبينا وعلى هذا التاريخ الكريم الذي كتب بدماء الشهداء، الشهداء الحقيقيين الذين امتدحهم الله وشهد لهم بأنهم شهداء. فمن هنا جعل الله تعالى الجهاد للحفاظ على تعاليم الإسلام، أما القرآن فقد حفظه الله سبحانه وتعالى وأمر الله تعالى بهذا الجهاد وحث عليه وجعله في أعلى المراتب بالنسبة للإسلام والمسلمين، من أعظم المراتب. أنتم تعرفون أنه يكفي أن الشهيد لا يموت، عندما يقتل لا يموت، الشهيد الذي خرج لتكون كلمة الله هي العليا، الشهيد الذي خرج لنصرة الإسلام، الشهيد الذي قام من أجل تحكيم شرع الله، هذا هو الشهيد، للحفاظ على تعاليم الإسلام، لتمكين الإسلام في الأرض، هذا إذا قتل فهو شهيد، وغير ذلك لعب وله، سم كما شئت وقل كما شئت، المهم في القبول من الله سبحانه وتعالى والرفض. حافظ الله تعالى على الجهاد وحث عليه، قال الله تعالى انفروا خفافا وثقالا، يعني حتى وأنت مريض، حتى وأنت متعب، حتى وأنت فقير، وجب عليك الجهاد في سبيل الله. وعندما خفف الله تعالى عن المرضى وعن الذين لا يجدون ما ينفقون، يعني واحد مريض، واحد ليس معه مال، لأن الجهاد في سبيل الله يكون بالنفس والمال، بالمال والنفس. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله، يعني هل أنت تساوي بهذا الرجل الذي ذهب واعتكف في المسجد الحرام كمن جاهد في سبيل الله؟ لا يستوون عند الله، والله لا يهدي القوم الظالمين. المجاهد لا يستوي معه هؤلاء الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، أعظم درجة عند الله، وأولئك هم الفائزون. اسمع، وأولئك هم الفائزون، يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان، وجنات لهم فيها نعيم مقيم دائم لا ينقطع. فحتى هذا المريض الذي ليس معه مال وليس معه ما يقاتل عليه، كان هناك ناس يذهبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أنا الآن تذكرت شيئا، أنا أتحدث عن الجهاد في سبيل الله، عن الخروج في سبيل الله، لكي تعرفوا الفرق بين هذه الخطبة إذا قيلت في أيام الجهاد وبين إذا قيلت اليوم. يعني أنا الآن أتحدث عن ماذا؟ عن الجهاد في سبيل الله بالنفس والمال، الخروج من بيتك مجاهدا في سبيل الله، تعود أو لا تعود؟ هذه الأيام نحن لا نستطيع أن نخرج إنسانا ليصلي صلاة الفجر، وليس أن يجاهد في سبيل الله، وليس أن يقاتل بماله ونفسه، وليس أن يخرج فربما يقتل وربما يعود وربما يقع أسيرا. نحن نتحدث عن هذه الأمور، الخروج فقط من أجل أداء صلاة الفجر ثقيلة، ويمكنك أن تقوم بعملية مرور على المساجد في صلاة الفجر، ترى 10 أفراد، لا تجد هذا العدد المطلوب، أين المسلمون؟ ثم تأتي اليوم وتتحدث عن الجهاد في سبيل الله والخروج في سبيل الله بالنفس والمال، والذين كان الواحد منهم إذا سمع النداء للجهاد في سبيل الله رأيته في ميدان المعركة. الآن صعب أن يخرج إنسان لصلاة الفجر، من السهل أن تخرج من جيب إنسان 5 جنيهات لشراء علبة سجاير، ولكن من أصعب الأمور أن تخرجها من أجل يتيم أو مريض أو مسكين، هذا هو الأمر. من السهل الآن أن يقوم إنسان بالإنفاق على الانتخابات مئة ألف ومليون إلى آخر هذه الأرقام التي نسمع عليها. ولو قلت له ضع هذا في مكان فيه خير يرفض، مع أنه ينفقه في الشر. فنتحدث عن الجهاد، لأن هذا فرض علينا أن نتحدث وأن نقول وأن نتكلم، وسيأتي ناس يتكلمون إلى يوم القيامة. وهذه عظمة الإسلام، أن تتكلم، أن تقول. مطلوب منك أن تفعل هذا، هذا أمر من الله سبحانه وتعالى لإقامة الحجة. هؤلاء الذين ليس معهم من مال، والله تعالى يقول ليس على المريض حرج، ولكن قيد هذا الحرج. فكان هناك ناس يذهبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليعطيهم دواب ليجاهدوا عليها، فلا يجد النبي عنده هذه الدواب، جمل، ناقة، فرس، النبي ليس عنده، فيرجعون من عند النبي صلى الله عليه وسلم. أنا سأصور لك من القرآن الكريم كيف كانوا يرجعون. الواحد منا الآن لو ذهب للتجنيد يقول علي لله نذر، إن خرجت منه سالما ولم أجند فسوف أفعل كذا وأفعل كذا وأفعل كذا. وتكون عنده هذه من ليالي العيد، ومعه حق، ليس مخطئا، لا معه حق، لأن حيروح الشاويش حيسيبنا بالدين، والأنباشا حيضربه، وانتوا عارفين اللي بيحصل، وانتوا عارفين ايه التاريخ اللي موجود. فعندما يتمنى ألا يذهب معه حق، أما الآخر كان يتمنى أن يذهب لأن محدش حيسيب له الدين. أيام النبي صلى الله عليه وسلم اللي رايح يجاهد إذا قتل فهو في الجنة، يبقى كيف يعود؟ يقول القرآن ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج، مش عليه حرج، لا يملك مالا، إذا نصحوا لله ورسوله. يعني مش كنا قاعد يقعد، لا ينصح. يعني واحد مريض لا يستطيع الجهاد يعمله، وهو الآن في البلد في المدينة والناس خرجوا للجهاد، يمر على الناس يحثهم على الجهاد. إذا نصحوا لله ورسوله لازم ينصح، لازم يقول، لازم يدعو الناس إلى الجهاد في سبيل الله، يدفعهم إلى الجهاد في سبيل الله. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما خرج إلى إحدى الغزوات خلف علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه ليكون نائبا عنه في المدينة، لأن المدينة لا تترك هكذا ويخرجون، لابد من يقوم بتدبير أعمال المسلمين. فاختار النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، فغضب علي حزن، ازاي انا اقعد؟ مش علي بن ابي طالب هو اللي يقعد والمسلمون خرجوا للجهاد. فقال يا رسول الله اتخلفني مع النساء والصبيان؟ تهتقعدني مع النساء ومع العيال؟ ده مكانه في الجهاد، علي بن ابي طالب ده مش مكانه مع المجاهدين، لا ده في مقدمة المجاهدين. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اسمع، أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ إلا أنه لا نبي بعدي. يعني أنت مني بمنزلة هارون من موسى صلى الله عليه وسلم أخوه، فأنت في أي مكان تجلس فيه أنت علي بن أبي طالب، لا يتغير رضي الله تعالى عنه. فيقول الله تعالى إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل، والله غفور رحيم. حاول أن تتخيل هذا الأمر، الناس دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم طلبوا منه أن يحملهم، يعني يا رسول الله احنا جايين للجهاد لكن السفر بعيد، أعطنا فرسا، أعطنا جملا نقاتل عليه. ماذا فعلوا؟ يقول القرآن ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. عادوا يبكون، الواحد منهم يبكي لأنه لن يخرج مع المجاهدين، لا توجد هناك وسائل، لا يستطيعون الخروج، لأن الله تعالى أمر المجاهدين. الله تعالى يقول: لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ذلك الفوز العظيم. عرفوا، وسوف نعرف كثيرا في الحديث إن شاء الله فضل الجهاد والمجاهدين، عرفوا هذه القيمة، عرفوا أنه إذا قتل سيدخل الجنة، كما حدث مع الصحابي اسمه عمير عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم بادئا للمعركة، وهذا سيقابلنا في الحديث، عندما أراد بدء المعركة قال للصحابة، لم يقل لهم سأعطيكم قصورا ولا فلات ولا شكات على بياض ولا أموالا ولا شيء، قال لهم: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، يعني قوموا إلى الجنة. فقال عمير: عرضها السماوات والأرض، بخن بخن، كلمة تعجب، تقال للشيء الذي لا يصدق، يعني إزاي إذا كان العرض عرضها السماوات والأرض. فقال: بخن بخن. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما حملك على قولك بخن بخن؟ إيه اللي خلاك تقول كده؟ قال: يا رسول الله، رجاء أن أكون من أهلها، أني تمنيت أن أكون من أهلها. قال: أنت من أهلها. والنبي صلى الله عليه وسلم لما يقول أنت من أهلها خلاص تم التسجيل والموافقة صلى الله عليه وسلم. قال: أنت من أهلها. فكان الرجل معه جراب فيه ثلاث تمرات، ثلاث بلحات، ثلاث بلحات، دي الجراب بتاعته، ده التعيين بتاعه، ثلاث بلحات، يعني رجل طالع قاتل في سبيل الله، التعيين اللي معاه الجراية، ثلاث بلحات. فقال: لئن أنا عشت حتى آكل هذه التمرات إنها لحياة طويلة، أنا لسه هعيش. ده الواحد بيكون سنة 90 سنة وقاعد يسرق في مليارات، 90 سنة ومش بيشبع، الرجل ده معاه ثلاث بلحات، فلقى لسه بينه وبين الجنة خلاص ثواني معدودة. قال: لو أنا عشت لغاية ما هو هياكل الثلاث بلحات دول في كام، يعني ثلاث دقايق، أربعة، دول طويلة، إذا كانت هذه المسافة بيني وبين الجنة فهي مسافة أبعد مما بين السماء والأرض، مسافة بعيدة، إزاي هعيش؟ لا بلاش التمرات. فألقاهن من يده ودخل في صفوف العدو وقاتل حتى قتل عليه رحمة الله وقبل في الشهداء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أنت من أهلها، أنت من أهل الجنة. فهؤلاء هم الناس. فعندما علموا ذلك بكوا، عندما تعرف هذا الفضل، هذه النعمة التي أعدها الله تعالى للمجاهدين. هذا الجهاد في سبيل الله قائم إلى يوم القيامة، يعني هذا الجهاد لا يتوقف، الجهاد بالنفس، الجهاد بالمال في سبيل الله سبحانه وتعالى، كل أوامر الله مستمرة إلى يوم القيامة بصور مختلفة. ومواطن الجهاد ليست هي عملية القتال في سبيل الله للعدو وجها لوجه، لا، عندما تحافظ على تعاليم الإسلام هذا جهاد في سبيل الله، عندما تنشر تعاليم الإسلام هذا جهاد في سبيل الله، عندما تنقي تعاليم الإسلام هذا جهاد في سبيل الله. فالجهاد له مواطن ومواضع كثيرة جدا. يقول الله سبحانه وتعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم، شوف الجهاد أفضل من إيه، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. إذا كان هذه الأشياء وقد جمع الله تعالى فيها الدنيا كلها، آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها يعني اكتسبتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. حكم الله تعالى عليهم بالفسق لتركهم الجهاد. الجهاد أيها الإخوة حافظ الله عليه أيضا، يعني كما أن الجهاد يحافظ على تعاليم الإسلام فالله تعالى حافظ على الجهاد، حذر من التخلف عنه. هناك ناس كان إذا خرج النبي صلى الله عليه وسلم من أجل الجهاد وجلسوا في المدينة بعده يفرحون، يفرح إنه الحمد لله ما طلعتش معه، الحمد لله لو أصيبوا ما فيش مشاكل، وبعدين يتربصون بالمسلمين، إذا انتصر المسلمون قالوا نحن معكم، وإذا انتصر الكفار قالوا نحن معكم لم نخرج مع المسلمين. وهذا ما حدث فيما نسميه بثورة 25 يناير، وهي فعلا ثورة سواء أنا اختلفت معها أو لم أختلف، لكن هي ثورة وغيرت أشياء كثيرة وفيها أشياء طيبة، لكن أنا ضد هذا الأمر على خط مستقيم، وده رأيي أنا، حر في رأيي، وإحنا بعد 25 يناير كل واحد حر في رأيه، وهذا الكلام ليس في السياسة، لأن بعض الإخوة قالوا لي يعني بلاش تكتر كلام في السياسة، ومعه حق لأن كلام فارغ. الجماعة السلفيون في فرقة اسمها السلفية غير الإخوان اللي هم بتوع الفضائيات اللي انتوا بتشوفوهم دول والكلام ده، عندما أعلن الشباب على ثورة 25 يناير قبلها بشهر كانت الإعلانات على الإنترنت، وكنا ما بنشوف الإعلانات بنضحك عليهم لأن احنا عارفين هيحصل لهم ايه، هيتخذوا، ومعروف الطريق كان محفوظ، طريق معروف ملوش طريق تاني، هيتخذوا في أمن الدولة وانتوا عارفين الباقي بقى مفيش داعي نقلب فيه. فكنت بضحك عليهم والناس بتضحك عليهم، فالسلفيين طلعوا بيان فعلا أنا قرأته، قالوا ممنوع على أي مسلم أن يشارك في هذه المظاهرات ولا للصلة بهم ويتبرأ منهم، وبيان طويل ماشي. قامت الثورة نجحت، إذن هم عارفين أنهم هينضربوا، فلما نجحت طلع نفس السلف، نفس الجماعة السلفية طلعت بيان. اللي عمل الثورة دي ولد بدأ فيها اسمه وائل غنيم، انتوا عارفين، هل تصدقوا ان الدعوة السلفية طلعت بيان ان وائل غنيم منهم، وان هو كان تلميذ لواحد في اسكندرية اسمه كذا شيخ، وهو كان على علاقة به قوية، وان هم مع هذه الثورة، ده اسمه النفاق، النفاق الذين يتربصون بكم، فان كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم، وان كان للكافرين نصيب، كان طلعوا على بتوع أمن الدولة في العصفرة في شارع الفراعنة في اسكندرية وقالوا لهم احنا طلعنا بيان ضد العيال دي اللي انتم مسكتوهم، فهو ده النفاق. لكن المسلم له مبدأ واحد، مبدأ لا يتغير ولا يتبدل، هو ثابت. قلت ايه اللي خليك تغير مبادئك الا اذا احسست انها خطأ، وانتم تعرفون المبدأ، نحن كمسلمين مع من يقوم لتحكيم شرع الله، اللي يقول نريد الإسلام أن يحكم، دي نقف معاه ونخرج بولادنا وبناتنا ونقتل، هذه نطلع أخذ ولادي وعيالي وبناتي وكله ولا نعود، لأن طالعين ليه؟ من اجل اقامة شرع الله. اما اقامة دولة مدنية اللي موت هيدخل الدولة المدنية. ففي ناس كانت بتفرح وتقعد ورا النبي صلى الله عليه وسلم. الامور دي لازم تتضح ليكم عشان اما تسمع كلمة دولة مدنية تعرف يعني ايه دولة مدنية. اما تعرف بكرة انت رايح تنتخب تعرف انت طالع ترتكب جريمة لو قلت اه ولو قلت لا. ترتكب جريمة لانك بتوافق على دولة مدنية. بتوافق على عدم تحكيم شرع الله. اسألهم اتصل بهم هم قاعدين يرطوا 24 ساعة. في دولة اسلامية يقول لك لا. طب انا اروح ليه؟ انا رجل مسلم. اسير مع الاسلام حيث صار. امشي مع الاسلام حيث مشي. ويوم ما نغير هذا الكلام قولوا انه منافق. يوم ما غير هذا الكلام مع الاسلام فقط مع شرع الله فقط مع كتاب الله فقط مع سنة النبي فقط صلى الله عليه وسلم. وما عدا ذلك القرآن يقول في سورة الانعام قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. سيبهم يلعبوا لكن انت مع الله سبحانه وتعالى. فكان المنافقون يفرحون بمقعدهم خلاف رسول الله انهم مش طلعوا جهدوا. يقول القرآن فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا ان يجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر. حدش يطلع في الحر. قل نار جهنم اشد حرا لو كانوا يفقهوا. اذا كنت انت خايف من الحر بتاع الشمس لا انت مصيرك الى جهنم. قل نار جهنم اشد حرا لو كانوا يفقهون. طب هم الان ماتوا يعني انت حسبها الان كده بالورقة والقلم طلع كده الآلة الحاسبة. الناس اللي خرجوا في سبيل الله مع النبي في هذا الوقت وقتلوا اين هم الان؟ في الجنة. وقتلوا مش هقول ماتوا. الناس اللي ما طلعوش هم فين دلوقتي؟ عايشين؟ ماتوا برضو ماتوا. لذلك الشاعر بيقول تأخرت أستبقي الحياة فلم أجد لنفسي حياة غير أن أتقدم. يعني أنا تأخرت عشان أعيش. الناس المجاهدين دخلوا فهو تأخر. قال أنا تأخرت عشان أعيش فلم أجد لنفسي حياة غير أن أتقدم. الحياة في التقدم. الحياة قدام. ومن لم يحاول صعود الجبال يعيش أبد الظهر بين الحفر. فلازم يحاول يجاكر يبذل جهد. فهؤلاء ماتوا أيضا. المتخلفون هؤلاء ماتوا فقدوا المال وفقدوا كل شيء وماتوا على غير الإسلام ماتوا على الكفر. اقرأ الآيات. فالقرآن يقول قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. فليضحكوا قليلا خليهم يضحكوا شوية وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. فإن رجعك الله إلى طائفة منهم. ربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم فإن رجعك الله إذا أنت رجعت فاستأذنوك للخروج قالوا لك نطلع معك تاني فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره حتى لو مات ما تقفش قدام القبر بتاعه. إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. فهذا هو الحفاظ على الجهاد. أن الله غلظ كما رفع شأن المجاهد غلظ عقوبة القاعد المتخلف الذي تخلف عن الجهاد لنصرة الإسلام. أسأل الله عز وجل أن يتوفنا مسلمين. الحمد لله رب العالمين. نعود إلى الذين تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. يقول الله إنما السبيل المؤاخذة على الذين يستأذنونك وهم أغنياء معهم فلوس وبيستأذنوا مش معانا فلوس، ويخرجون بأشياء ما نزل الله بها من سلطان، ويقولون إن بيوتنا عورة. لو طلعنا وسبنا البيت القرآن يقول وما هي بعورة. حياتهم نفاق في نفاق. فيقول القرآن إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. اسمع بقى، المتخلف عن الجهاد في سبيل الله عقوبته ايه؟ يقول القرآن يعتذرون اليكم اذا رجعتم اليهم. اول ما المسلمين يرجعوا منتصرين تلاقوهم دخلوا على النبي المسجد، زي ما انتم سمعتوا في قصة توبة كعب بن مالك. يا رسول الله الحمد لله بالسلامة، والله احنا كنا عايزين نطلع معاك، بس دي يقول لك انا مراتي كانت بتولد وده مش عارف ايه، يبرر ان هو غاب ليه. فدول كل واحد دخل على النبي يقول له يا رسول الله والله كذا، وانا كان عندي مشكلة وكان لي ظروف وما خدتش بالي. كل واحد ده يقوم النبي صلى الله عليه وسلم يعرض عنه، خلاص روح هيعمل له ايه. وربنا قال عفى الله عنك لما أزنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. لأن النبي لا يعلم الغيب، الذي يعلم الغيب الله سبحانه وتعالى فقط، سبحانه وتعالى. فهم دخلين بكذبوا على النبي خلاص. لما دخل كعب بن مالك، ودي كان بعد غزوة تبوك، فالنبي ما سألش حد اللي هو، لم مش انت اللي تتخلف، يعني في واحد ما يتخلف يبقى أحسن وفي واحد ما يتخلفش. يعني في واحد لما مش يجي لك في الشدة بتاعتك انت تحزن، وفي مليون واحد لو ما يجوش انت تفرح. مش اي حد، في واحد بينك وبين عشم، بينك وبين خير، ده ما يتأخرش عنك ولا انت تتأخر عنه. وفي واحد زي ما الشاعر بيقول، وفي الناس اقمار وفي الناس انجم وفي الناس الف لا تعد بواحد. الناس ما لهاش اي لازم، فانت لا تقيم لها وزن. لما دخل كعب بن مالك النبي قال له ما خلفك يا كعب، ايه اللي خلفك؟ قال والله ما كان لي من عذر، انا ما عنديش اي عذر. وانت عارفين بقى القصه، ده صادق، ده راجل امين، ده مسلم، القران نزل فيه. يكفي ان ربنا يقول ثم تاب عليهم ليتوبوا. ربنا تاب عليه قبل ما يتوب، تاب عليه ليدله على التوبة. فالقرآن يقول يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا. خلي بقى ركز معايا، لا تعتذروا، لن نؤمن لكم، قد نبأنا الله من أخباركم، وسيرى الله عملكم ورسوله، ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم، عشان تسيبوهم. القرآن بيقول فأعرضوا عنهم إنهم رجس نجس، ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا عنهم، فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. فكما حافظ الله بالجهاد على العلم والدين، حافظ على الجهاد بأن رفع المجاهد إلى أعلى درجة، والمتخلف وضعه في أسفل سافلين. ونواصل بداية قراءة الحديث إن أراد الله تعالى لنا ابتداء من الجمعة القادمة إن شاء الله تعالى. قبل أن أغادر هذا المكان، هناك نصيحة للبنات التي يستمعن إلي الآن، وللنساء كل واحدة ازاي تلبس البنت اللباس الذي تخرج به في الشارع. الناس فهم غلط، البنات بتوعنا والنساء فاهمين ان الخمار طالما واحدة حطت حاجة على رأسها كده اصبحت مسلمة، وكده التزمت بتعاليم الاسلام، وكده هي على طريق الاسلام. تلاقي الواحدة ماشية في الشارع لابسة خمار، والفستان او العباية اللي لابساها مش لازقة في جسمها، لا جسمها اللي لازق فيها، وماشية كل شيء في جسمها باين، لأن الهدف أيها الإخوة هو إخفاء الزينة، إخفاء المرأة، العباية تكون واسعة. أما تلاقي الواحدة من دول ماشية بعباية زي ما احنا بنقول محزقة خالص وشدها على روحها، حتى لو كان فيها حاجة سايبة تقوم عاملها بدبوس عشان الشد يكون سليم. شوف القرآن بقى بيقول ايه، اسمع كتاب كتاب الله اللي احنا بنقول اوعى تتحرك الا في اطار هذا الكتاب الكريم. قال ولا يضربن بارجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. المرأة وهي ماشية مش تخبط برجلها، مش تلبس كعب عالي عشان تبين مفاتنها. المفاتن تظهر سواء تحت الثياب او فوق الثياب. مش التبرج ليس هو ان واحدة ماشية جلعة هدومها او لابسة جلابية قصيرة او كشف شعرها، مش هو ده التبرج. التبرج هو اظهار اي شيء من مفاتن المرأة، حتى لو كانت لابسة 20 عباية. ما هي لابسة 20 عباية ومحزقة من عند الصدر ومحزقة من النص ومحزقة من تحت زي الشوال، مشكلة. فانا بنصح البنات الثياب الواسعة، الهدوم الواسعة، تلبس شيء واسع. المشكلة مش تحطيلي بتاع على راسك وتفكر ان انت صلاتك مش نافعة، دينك كله مش نافع، لانك خالفتي امر الله في صورة النور. كل شيء منك وانت ماشية باين ظاهر. الذي امر الله تعالى بستره وتغطيته. فهذه نصيحة كل واحدة تنصح ابنتها، كل واحدة تنصح نفسها في هذا الامر المهم جدا، عشان ربنا يقبل صلاتك ويقبل عبادتك وتكوني مسلمة صح. الخمار مش هو الاسلام، اما الاسلام هو ان هي لا يبدو شيء من مفاتنها اثناء السير. هذا، واسأل الله عز وجل ان يتوفنا مسلمين. اللهم انا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اشفنا واشف مرضانا، اللهم اشفنا واشف مرضانا. اللهم يا من يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء، اكشف عنا السوء يا رب العالمين. اللهم اكشف عن مصر السوء. اللهم اجعل هذا البلد امنا مطمئنا طيبا. اللهم وفق حكامه للحكم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم طهر هذا البلد من الفساد ومن الظلم ومن الضلال، واجعله بلدا مطمئنا طيبا ليس فيه ظلم ويقوم على العدل بين جميع الناس، بين المسلم وبين الكافر، بين المسيحي وبين المسلم، لا يكون هناك ظلم بين احد والاخر. هذه هي تعاليم الاسلام. اقم الصلاة.